إذا مات يعني أو مات رأيه لما زيادة أو مات رأيه إنما هذا إذا كان حيا داخل عرضه في نفس الذي يعني أو عرضه عموما لا عرضه عند القاضي والأمير إن لما له سلطة في حق هذا الرجل فقط إيه إيه وليس له أن يعني يتعدى على غير حقه لا لا بس في حق اللي مضى له عفى الله يقول يا أمير هذا طل ضيع حقي أما ظلني مالي ولا أعطاني حقي أعطوني حقي تخاف الله فيه ويقول القاضي كذلك أحسن أعمال في رواية قوله أو مال إذا كان الرأي فعلا فهل لها مستدل في أن إذا كانت الرواية رأيتها فلا وجد بالاستدلال أنت ودليل آخر. لا لا هذا الأصل أنه أسوة القرآن فيستثنى من ذلك ما بينه الرب إذا كان المبيع بعينه والمشتري حي والبائع لم يقبل شيء. نعم ما أدرك ماله عند درجة وقد تغير تغيرا كثيرا هو بالخير ما دام بعينه مجرد بس انه يعني هزل ياخذ بقى ياخذ خير له من هزل اما اذا كان منه بعينه زاد سمن صار من اول سواء 20 وصار سواء 40 50 سمن ما له بعد الشيء يعني زاد في ملك المشتري بالنقص ما يخالف اما بالزياده لا احسن اليك يا شيخ الذي كان لا يقول بعين الرسول قال بعينه أصلا ذلك الشيء الذي كان كافر ثم يسلم كان عنده تجارة يعني ترك الديون وكذا وكذا يعني ما حكمه إلى أسلم يؤدي الدين يعني يلزم يسدد الدين يعني يا طالبه الله وإن سامحه جاء الله إذا ما سامحه يعطى ديونه حتى التجارة كانت في مثلا في الخمر أو لا ديون ثابتة شرعية ديون شرعية نعم إذا وجد ماله يأخذها من نفسه ولا عن طريق الدولة أو يعني مثلا وجد ماله من طريق المحكمة ما يأخذ من شخصية لا لا من طريق الشخص هو طريق المحكمة طريق ولاة الأمور هو ابنها من طريق ولاة الأمور أحسن عملت إذا كانت الشاة هزيلة ثم سمرت فهل يحق للبعض أن يأخذها ويرد الفارق لا لا الرسول قال بعينه هذا السمن ينفع الغرماء صلى إليك يعطى من الزكاة أو من الصدقات صلى إليك منها من ذا ومن ذا إذا كان فقير يعطى من ذا من الصدقة من الزكاة كلها نعم يحذرهم نعم يعني الناس من المفلس هذا من التعامل معه لا تعاملهم معك راه مفلس لا لا مهم لازم حد يسنى نفسه هو يسنى نفسه والحمد لله ويغر الناس بأخذ حقوقهم وهذا يعني الآن مشتهر عفى الله عنك ما يحذر يعني ولا يكون ما بالغيبة هذا محل نظر أما هو في حقه له ويشتكيه له يقول ظلمني وبطلني حقي يعني مظلوم مع مسألة إخبار الناس أنه مفلس وأنه محل نظر لأن قد يكون مضطر يشتري حاجة لا يتخذهم يشهد الله من نمره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب التفليس والحجر وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني متفق عليه وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وصححه ابن خزيمة وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال